الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل

أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا؟ السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماء وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا

فلينظر أيها أزكى

قالوا أن